إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله ولي الحمد أهل الثناء والمجد، سبحانه من إله من فأفضل وأعطى فأجزل وأنعم فتكرم، له المنة على من هداه ولا إله لنا سواه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة: أجمع آية لمكارم الأخلاق. من الهدايات التي هدى إليها القرآن العظيم إصلاح النفس بمكارم الأخلاق الفاضلة، فصلاح النفس هو صلاح الفرد، وصلاح الفرد هو صلاح المجتمع، والأوامر الشرعية كلها متوجهة إلى إصلاح النفوس، وهذا من أعظم مقاصد الشريعة من إنزال الكتب وإرسال الرسل وشرع الشرائع. ومن آيات القرآن الكريم آية جامعة لمكارم الأخلاق مع قصرها ووجازة كلماتها في سورة الأعراف، وهي قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقد أورد البغوي في تفسيره عن جعفر بن محمد الصادق أنه قال في هذه الآية: أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. وقال ابن العربي: هذه الآية من ثلاث كلمات قد تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات، حتى لم يبق فيه حسنة إلا أوضحتها، ولا فضيلة إلا شرحتها، ولا أكرومة إلا افتتحتها. وقال القرطبي: قوله خذ العفو دخل فيه صلة القاطعين، والعفو عن المذنبين، والرفق بالمؤمنين، وغير ذلك من أخلاق المطيعين. ودخل في قوله وأمر بالعرف صلة الأرحام، وتقوى الله في الحلال والحرام، وغض الأبصار والاستعداد ليوم القرار. وفي قوله وأعرض عن الجاهلين الحظ على التعلق بالعلم والإعراض عن أهل الظلم، والتنزه عن منازعة السفهاء ومساواة الجهلة الأغبياء، وغير ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذه الآية فيها جماع الأخلاق الكريمة، فإن الإنسان مع الناس إما أن يفعلوا معه ما يحب أو ما يكره، فأمر أن يأخذ منهم ما يحب ما سمحوا به، ولا يطالبهم بالزيادة، وإذا فعلوا معه ما يكره أعرض عنهم، وأما هو فيأمر بالمعروف، وهذا باب واسع. انتهى كلامه. قلت: فاستحقت هذه الآية على قصرها أن تكون أجمع آية لمكارم الأخلاق، وتضمنت ثلاثة أصول عظيمة جامعة لمقام الدين وقواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات. الأصل الأول يتناول الرفق واللين ورفع الحرج في الأخذ والإعطاء، وهو المراد من قوله تعالى خذ العفو. والأصل الثاني يتناول جميع المأمورات والمنهيات، وهو المراد من قوله تعالى وأمر بالعرف. والأصل الثالث يتناول جانب الصفح والصبر والاحتمال، وهو المراد من قوله تعالى وأعرض عن الجاهلين. هذا على وجه الاختصار. أما على وجه التفصيل، فالأصل الأول فيه قبول ما تيسر من أخلاق الناس، والخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو شامل لأمته. قال القاضي أبو محمد بن عطية: هذه وصية من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم تعم جميع أمته، وأمر بجميع مكارم الأخلاق. انتهى كلامه. وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير فسرها في أخلاق الناس، وهو قول مجاهد وقتادة. وذهب ابن عباس إلى أن الآية في الأموال قبل فرض الزكاة، وذهب عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن الآية أمر من الله تعالى لنبيه بالعفو والصفح عن المشركين، ثم بعد ذلك أمر بالغلظة عليهم. ورجح ابن جرير وعليه أكثر التفسير أن الآية أمر بجميع مكارم الأخلاق على قول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وعلى هذا تكون الآية إرشادا من الله تعالى لنبيه وأمته في حسن معاشرة الناس والتعامل معهم وقبول ما تيسر من أخلاقهم. وقال أبو جعفر النحاس: وهذا أولى ما قيل في صحة معنى الآية. قلت: وللعفو إطلاقات في القرآن الكريم ذكرها ابن الجوزي في كتابه نزهة الأعين النواظر، ومنها الترك المطلق والترك المقيد، وأنه بمعنى الزيادة والنمو، وأنه بمعنى ما فضل وزاد عن الحاجة. وأما الأصل الثاني وهو الأمر بالعرف، وفسر العرف بأنه المعروف، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وعروة بن الزبير والسدي وقتادة، وقال به البخاري. والأمر بالمعروف مستلزم للنهي عن ضده وهو المنكر، وإن لم يرد له ذكر في الآية. فالنهي عن المنكر أمر بالمعروف، والأمر بالمعروف نهي عن المنكر، وهذا مما عرف واستقر حكمه في الشريعة. والتوحيد وإخلاص العبادة لله هو أعظم معروف، هو أعظم معروف يؤمر به، والشرك وعبادة غير الله هو أعظم منكر ينهى عنه. والأصل الثاني الذي ختمت به الآية قوله جل ذكره: وأعرض عن الجاهلين، والمعنى أعرض عنهم عند قيام الحجة عليهم والإياس من قولهم، ولا تقابلهم بالسفه، واترك معاشرتهم ومماراتهم، كما قال تعالى في آية أخرى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قال الطبري: فإنه أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرض عمن جهل، انتهى كلامه. وإذا تكلم الجاهل بسوء أو بكلام يؤذي فالأولى الإعراض عنه تحلما وسماحة، وهذا هو شأن عباد الرحمن كما وصفهم الله بقوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والمعنى المناسب لحمل الجهل عليه في الآية هو السفه والتمرد والعدوان، لا بمعنى الجهل الذي هو ضد العلم والمعرفة. وإذا كان الأمر بالإعراض عن الجاهلين مرادا به ترك معاشرتهم ومخالطتهم والبعد عن جدالهم ومماراتهم والصبر على سوء أخلاقهم، فإنه لا يصح بحال الإعراض عن دعوتهم وبيان الواجب عليهم من حق الله تعالى، فإن الله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقطع الدعوة عن أي صنف من الناس، فدعوته عامة للجميع، لأن الله أمر نبيه بتبليغ الرسالة لعامة الناس. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال تعالى: إن عليك إلا البلاغ. وحاصل القول أن هذه الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين بيان لمحاسن الأخلاق، وحث وترغيب عليها، وتحذير من أضدادها، جمعت أصول الهداية ما تبلغ به النفوس غاية الكمال والسعادة. اللهم جملنا بالأخلاق وحسنا بصالح الأعمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم برنامج بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، تنفيذ عبد العزيز البليهد.